اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه على دينه إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، معاشر المسلمين، مضت خطبتان وكانتا في أمر الفتن وآثارها، ورأينا كيف أن ديننا العظيم ونبينا الأمين والكتاب الذي أنزله الله هداية للعالمين، كيف أن القرآن والسنة أرشد كل منهما المسلمين إلى أمور تقي من الفتن وتعصم من المحن. وأريد أن أبدأ خطبتي هذه بتنبيه، وهو أن كثيرا من المسلمين للأسف الشديد عزلوا القرآن والسنة عن واقعهم، فجعلوا القرآن يقرأ للبركة والأجر والثواب فقط، وجعلوا سنة رسول الله مقصورة على معرفة العبادات، كيف هي الصلاة، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نزكي، أما الحياة، أما الزواج، أما الطلاق، أما البيع والشراء، أما السياسة والحكم، أما الجهاد، فكل ذلك جعلوه للأهواء، جعلوه للآراء، جعلوه للظنون والأوهام. ولذلك نشأ جيل من المسلمين إذا سمع عالما أو واعظا أو خطيبا يبين السنة وحكم الشرع في قضايا حياتية، في مسائل سياسية، يقول هذا الشيخ يتحدث في السياسة، ما له والسياسة، السياسة لها أهلها ولها دهاقينها، السياسة المبنية على الغش والكذب والخداع، نعم لها سدنتها، لكن هنالك في علوم الإسلام ومبادئ الإيمان وشرائع القرآن ما يعرف بالسياسة الشرعية. الإسلام أيها المسلمون جاء ليحكم الدنيا، جاء ليصبغ حياتنا، جاء ليقودنا في كل المناحي إلى رضوان الله وجنته، إلى السعادة في الدنيا والآخرة. يقول تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ويقول عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكان الصحابة الذين أخذوا العلم من رسول الله يذكرون للأجيال ويعلمون الدنيا أن النبي ما تركهم سدى ولا جعلهم هملا. يقول قائلهم كأبي ذر: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا رسول الله منه خبرا. ويهودي أراد أن يتهكم ويسخر، فقال لسلمان الفارسي: يا سلمان، يقول هذا على جهة السخرية والاستهزاء، يا سلمان، علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يقصد قضاء الحاجة وآدابها. فقال: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، أمرنا أو نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، ونهانا أن نستنجي أو أن نستجمر بعظم أو روث أو رجيع دابة. نعم، علمنا كل شيء. الفتن والمخرج منها هذا أمر بينه القرآن ونطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لأصحابه: سترون بعدي أثرة. ومعنى أثرة أن يستأثر الحكام والأمراء بحقوقكم، لا يعطوكم حقوقكم. سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. والرسول مؤيد بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يخبر بالمغيبات المستقبلة بتعليم الله له: سترون بعدي أثرة. حكامكم سيستأثرون بحقوقكم وأمورا تنكرونها، وإنكارها مبني على الشرع والدين لا على الأهواء. قالوا: فبما تأمرنا يا رسول الله؟ ما أروع الصحابة، ما أزكاهم، ما أطيبهم، ما أحلاهم، ما أجملهم، ما أعلاهم في مراتب الإيمان. لم يعلقوا على هذا الخبر، وإنما سألوا سيد البشر: بما تأمرنا؟ ماذا نفعل؟ هذه إن حصلت بما تأمر، ما قالوا: لا لا، دنيانا، نحن خبراء، نحن دهات، سنفعل اللازم. لا عليك يا رسول الله، علمنا الصلاة والصيام والزكاة والحج، أما هذه فنحن لها سنؤدب هؤلاء، سنحمس الرعية ونجيشها على حكامهم. لا، ما قالوا: لا، هذا شأن داخلي لنا يخصنا. لا، بما تأمرنا، بما تأمرنا. لهذا فازوا، وبهذا سادوا: بما تأمرنا. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا، والذين أخبرتك عنهم ممن قسم قسمة ضيزى وجعل السياسة من شأنه ورأس ماله قراءة صحيفة لا علم ولا حلم، يشتري ثلاث من الصحف ويضطجع على قفاه ويخرج المنظار الطبي فقد أكل الدهر وشرب، ثم يقرأ وقبل أن يكمل الخبر ربما أخرج عينيه فوق المنظار وقال أمور عجيبة لا بد من حسمها، أنا عندي حل لهذه الأزمة، من أنت؟ وقد يكون عنده إشكال مع زوجته عاجز عن حله، ربما قال للناس بيني وبين زوجتي إشكال أرجو أن تتدخلوا لتحلوا هذا الإشكال، ثم يتصدى لأمور الأمة. هذا المسكين الذي عجز عن علاج بعض أبنائه المتفلتين، عجز ورفع الراية البيضاء، لكنه هنا يتكلم وينظر ويخطط. أما أولئك بما تأمرنا، بما تأمرنا، لاحظ ما قالوا ما هو الرأي، ما هو رأيك في هذه، لا لا، ليست قضية رأي، ونحن في زمن وفي حفرة الرأي والرأي الآخر، حفرة سحيقة هو مظلمة. بما تأمرنا، بما، ما الذي تأمر به؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ألا تشتاقون إلى رسول الله؟ ألا تحبون أن تقفوا عند الحوض وتسقون من يد رسول الله؟ حوض ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كعدد نجوم السماء، يشرب منه أهل الاتباع الذين ارتووا في الدنيا بسنة سيد الخلق رسول الله، الذين جعلوه إمامهم وأمامهم وقدوتهم وأسوتهم في كل خطب وشدة ومحنة. وفي الأحزاب حذيفة بن اليمان يكلف من قبل القائد الأعلى للجيوش الإسلامية محمد سيد الخلق رسول الله، والمهمة اذهب يا حذيفة حتى تأتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، لا تذعرهم يعني لا تستفزهم وتستخرج مكمون عداوتهم. المهمة ائتني بخبر القوم، والتوجيه المصاحب، ولا تذعرهم علي. 10,000 والمدينة فيها 3,000 والنفاق قد عشعش وبيض وفرخ في وسط المسلمين، وقريظة من خلفهم نقبت العهد، والدنيا في محنة عظيمة، لكن هنيئا لها إذ القائد رسول الله. ويذهب حذيفة ويعبر الخندق ويكون بين الناس ويرى من بعيد أبا سفيان قد جلس وظهره إلى نار يستدفئ بها من شدة البرد. هذا قائد قوات التحالف، هذا قائد القائد الأعلى لجيوش الكفر والإلحاد. قال حذيفة: فأخرجت سهما من كنانتي وجعلته في كبد قوسي، ولو أردت ولو أطلقته لأصبته، ثم إني ذكرت قول رسول الله لا تذعرهم علي، فرددت السهم إلى كنانتي. أين المصالح المزعومة؟ أين الآراء الموهومة؟ أين الأفق الواسع؟ أين الدعاوى التي تقال؟ التزام بالسنة، أقول وهذا في قضية عامة ومحنة كبيرة وأزمة عظيمة. ما جاء المدينة جيش كهذا. والمصلحة في الرأي ظاهرة، هذا رأس الكفر، لنقتل رأس الكفر ولو خالفنا السنة. لكن الصحابة لم يتربوا على هذا، وعاد إلى أدراجه وقد حظي باتباع السنة والسلامة من المخالفة. وهكذا كانوا يتعاملون. فالسعد السعدان، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، يدعوهما رسول الله ويقول إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فأردت أن أعطي غطفان أو هواثن بعض أو ثلث ثمر المدينة لأخزل عنكم. النبي صلى الله عليه وسلم من شفقت على الأمة، العدد ده كبير، ند القبيلتين ديلا والقبيلة دي تلت التمر حق المدينة عشان يفوتوا ونخفف عليكم. قال سعد وسعد يا رسول الله إن كان أمر أوحى الله به إليك فسمعا وطاعة، وإن كان رأي تأمرنا به فسمعا وطاعة، وإن كان الرأي والمشورة فقد كنا وهم في جاهلية وشر ولا يجدون منها إلا شراء أو قراء، والله لا يجدون إلا السيف. فرقوا بين الأشياء، أمر الله سمعنا وأطعنا، أمرك سمعنا وأطعنا، رأي ومشورة نقول رأينا. وأقره النبي على هذا الرأي. هكذا لما عظمت الأمة ربها عز وجل وصارت الأهواء مخطومة مزمومة بخطام الإسلام والإيمان والقرآن والسنة والآثار، وصف الله المؤمن فقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فتن عامة تراق فيها دماء، تحرق فيها ممتلكات، تباد فيها مقتنيات، يموت فيها بشر. فتن كهذه كيف نقصي القرآن والسنة عن الحكم فيها؟ وربنا يقول لسيد الخلق رسول الله وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء. حتى هذه جاء القرآن ببيانها، وجاءت السنة بإيضاحها، وجاءت الآثار بالكشف عن سبل الوقاية منها. لكن للأسف تفرق المسلمون أحزابا فجعلوا المسألة الدينية من حظ الأئمة والخطباء، كيف نصوم كيف نصلي كيف نحج، هذا من حظنا نحن. أما التظاهر والخروج إلى الميادين وقتل وإبادة المخالفين وإحراق السيارات والاعتراض على الناس في المجامع العامة فهذا من حظ الساسة، ليس للعلماء فيه كلام. وربنا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هنيئا لمن شرح قلبه لهذا. مثل هذا الكلام تنقبض منه صدور وتتضايق منه أنفس، عليها بالتداوي العاجل. لأن الله تعالى قال فلا وربك، من المواضع القليلة التي يقسم الرحمن فيها بنفسه العلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حرجا، لو أن إنسان قال خلاص هذا أمر واضح والسنة. ماذا نفعل؟ قبلنا بهذا، ما حديثنا عن شنو؟ أنت في حرج من كلام رسول الله، أنت منقبض من حكم رسول الله، أقسم الله أن إيمانك منتفيا، أن إيمانك منتفي حتى يزول عنك الحرج، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، الناس ومنذ أيام يفكرون كثيرا ويحللون كثيرا ويتلاومون، سبب ذلك ما تنوي الدولة فعله من رفع الدعم عن بعض السلع، مخاوف تهز القلوب وتشاؤم ترى سحبه السوداء على الوجوه. أقول نحن عباد الله، دعك من الأرض، دعك من الأرض والطين، واعرج بقلبك وروحك، اعرج بقلبك وروحك إلى السماوات العلى، اسمع ما قاله الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، على الله، على الله. يا ويحنا ويا لشقائنا ويا لتعاستنا، والله لو بث خبر مفاده أن دولة خليجية نفطية ستدعم بلادنا ب10 مليار دولار لأصبح الناس وقد باتوا بأحسن ليلة. تبا سمعت الأخبار؟ قالوا حيدون 10 مليار. الحمد لله. الله يقول رزقك علي، فما ظنك برب العالمين؟ ما ظنك بالله؟ الله الذي قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله الذي قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله القائل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الله القائل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا وعده. من من خبراء الاقتصاد ناقش هذه الحيثية؟ لا، التضخم والنسبة المئوية كلام أرضي. أما كلام الله، الناس في عهد عمر، وما أحلى الكلام عن عمر، وإن رغمت أنوف، عمر على المنبر في عام جدب ومحل ومجاعة والمسلمون بين يديه، عرفوا كيف يتعاملون مع الأزمات من غير قطرقة ولا دخل ولا دغل ولا شبهات. قال عمر للمسلمين: يا أيها الناس، هل تقرون بذنبكم؟ معترفين انتم مذنبين ولا لا؟ قالوا: نقر بذنبنا. ما قالوا: ماذا ترى علينا يا امير المؤمنين؟ شفت علينا شنو؟ مصلين وصائمين، واللهم ارضى عنا، وشفنا النبي بعيننا دي، ونحن زينا ابن ذاته، نحن امة مرحومة. تقرون؟ اقررنا، لانهم علموا من رسول الله. قلت لك التربية النبوية هي صمام الأمان. دعاء سيد الاستغفار الذي علمناه رسول الله ورغبنا أن نقوله في كل يوم، فيه: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. أبوء، أعترف. والصديق يقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له: قل، اسمع، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقوله من؟ الصديق. تقرون بالذنب؟ نقر ونعترف. هل تستغفرون الله من ذنوبكم؟ نستغفر الله. وتوجه عمر الى الله: اللهم ان عبادك هؤلاء يقرون بذنبهم ويستغفرونك، وانت القائل: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قبل أن ينزل من المنبر نزل المطر. يحدثوننا عن غلاء السكر، يتوجعون على غلاء القمح، لكن هل رأيت من يتوجع من غلاء إقامة الحفلات الغنائية؟ هل مر بك من يقول: لماذا يأخذ المغني 10,000 في حفل ثائر؟ هل مر عليك؟ هل مر عليك من يتوجع من الشرك بالله والطواف بالقبور وسؤال المقبور؟ هل مر عليك؟ الله ينادي العباد: ما أغفلنا وما أجهلنا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد ثم سألوني. والأمة تقول: بناديهم في كل قضية بناديهم. الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ والأمة يقال لها: إذا اشتدت الكروب، إذا عيتكم الأمور، فعليكم بأهل القبور. ثم سألوني وحدي فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي. يا الله، يا للعظمة، يا للجلال، يا للغنى، يا للكرم، ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. دعاء وضراعة للخروج من الأزمات بعودة إلى الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. سل التجار وسل العارفين بأخبار التجار كم يؤدي منهم يؤدي الزكاة على وجه تام، كم ويأتون بمقالات شفت الأمطار لأن الفاصل المداري ولأن القطب الشمالي المتجمد ولأن، أما القلوب المتجمدة أما الفاصل الذنوب والمعاصي فلا ذكر له ولا أثر له في التحليل والنتائج والعلاج. أيها المسلمون، إن ربنا الله، رازقنا الله، مولانا الله، إن ربنا يسر للمسلمين يوم الأحزاب فشبع 3000 شبع 1000 من المسلمين من شاة عجفاء وصاع من شعير، صاع شعير وشاة عجفة هزيلة، ذبحت الشاة وخبز الصاع وأكل 1000 من المسلمين حتى شبعوا والطعام على حاله. العامة يعرفونها، اسألهم عن شاة جابر وعمور جابر يعرفونها. البركة من الله، البركة من الله، مالك الملك وملك الملوك. وحتى نطمئن اسمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. والله لن تموت ولن أموت ولن يموت مسلم أو إنسان وله بقية رزق. اطمئن. وأقرأ في أخباري اليوم أن أمس شهدت مدينة نيال مظاهرة جرح فيها عشرات وقتل فيها جماعة وأحرقت سيارات. ما الذي جنى هؤلاء؟ ما الذي جنوا؟ هل تغير الحال لنقم بمظاهرة على المعاصي والآثام التي عندنا؟ قانون ربنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لنتوب إلى الله، لنعود إلى الله. وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بشدة المؤونة وجور السلطان. تطفيف المكيال والميزان آثاره شدة المؤونة، العيشة صعبة، وجور السلطان. أخبر بهذا رسول الله. وقال بعض السلف إن الحبارة لتموت في أوكارها من معاصي بني آدم. قلت لكم في الخطبة الماضية أن من آثار الفتن أن يفقد الأمن، وضربت الأمثال ببعض البلدان كليبيا، بعض السفارات هناك والموظفون في عربة السفارة يستوقفون ويؤمرون بالترجل وتؤخذ عيانا، ومسلح يدخل مصرفا ويقول أريد مالا، يقول هل عندك سند؟ لا أعطيك، فيملأه رصاصا. ذهب الأمن وضاع. الناس الآن يريدون الأمن. الفتن شأنها عظيم، عندما تأتي لا يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها كل أحد. وقد سمعنا وشنفنا الآذان بقول سيد الخلق رسول الله إن السعيد من جنب الفتن، والعاقل أقول والعاقل من اتعظ بغيره. فاعتبروا يا أولي الأبصار، لنعد إلى الله، لنبدأ من أنفسنا، من زوجاتنا، من بيوتنا، من مدارسنا، من جامعاتنا، في أفراحنا، في أتراحنا. لنعد إلى الله، لنتوب إلى الله ليغير حالنا ويرفع الظلم عنا، وهو مالك الملك وملك الملوك. ومن هذا المنطلق تقام غدا محاضرة نسائية في هذا المجمع، بعنوان العلم وأثره في حياة المرأة المسلمة، يلقيها فضيلة الشيخ الخير محمد عثمان، محاضرة نسائية للنساء الساعة 10 صباحا هنا في مجمع الحسن. على النساء أن يأتين ليتعلم ليتفقهن. ووصي نفسي وإخواني المسلمين أن نقبل على العلم. البخاري ذكر كتاب الفتن في صحيحه، وبعده ذكر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الشراح كأن البخاري يريد أن يقول لا مخرج من هذه الفتن إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رزاق ارزقنا، اللهم يا رزاق يسر أرزاقنا، اللهم يا عظيم الشان يسر أمورنا، اللهم ارزقنا قناعة بما رزقتنا وبارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بصرنا بما يرضيك وأعنا على طاعتك في كل أمر يا مولانا، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم يا من خزائن السماوات بيدك كلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم نسألك البركة فيما أعطيتنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، احقن دماءنا وسير المسلمين، احفظ أعراضنا وسير المسلمين، احفظ ممتلكاتنا وسير المسلمين، اللهم نسألك أن تيسر أمورنا ولا تكلنا إلى غيرك يا مولانا ويا خالق ويا خالقنا. اللهم نسألك أن تيسر لحجاج بيتك هذا العام حجهم يا ربنا، اللهم يسره لهم وتقبله منهم وأعنهم عليه واجعله كما يرضيك يا ذا العرش العظيم، ولا تحرم من تخلف عنهم من بركات هذا الحج وبركات عرفة ومغفرة عرفة. يا أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم من لم يكتب له الحج في هذا العام يسر له حج بيتك الحرام بعونك ومددك ولطفك يا كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.